إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قم في فم الدنيا وحي الأزهرا وانثر على سمع الزمان الجوهرا واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. إن على الدعاة ألا يدعو الناس إلى القنوط واليأس من رحمة الله، فلا أحد يملك على الله ولا على عباده شيئا، ولا يحول أي إنسان بين الله وبين عباده، وعليهم أن يفقهوا أن اليأس من رحمة الله كبيرة، لأن الله قد فتح للناس أبواب رحمته فلا يغلقها أحد من خلقه. ذلك قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أعلام الأزهر. لحاب الجامع الأزهر للأمام. رحلة العمر رحلة قصيرة في عمر الزمان، لكنها تحمل من الخبرات ما يستحق أن تكون لنا معه وقفة تأمل. نصحبكم اليوم مع رحلة عالم من أعلام الفكر الإسلامي الذين وهبوا حياتهم وبذلوا الكثير من أجل خدمة الدعوة الإسلامية. برنامج خاص عن فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قرية من قرى محافظة الدقهلية، هي قرية بطرة التابعة لمركز طلخاء، ولد الشيخ جاد الحق، وكان ذلك في يوم الخميس 5 أبريل عام 1917 من الميلاد، الموافق 13 من جماد الآخرة من عام 1335 من الهجرة النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، وقد بدأت الإشراقات الأولى لتكوينه الديني في كتاب القرية، حيث تفتحت مداركه وتغذت روحه من أنوار القرآن الكريم وفيوضاته، فتعلم القرآن الكريم وحفظه على يد شيخه الجليل السيد البهنساوي. إن هذه النشأة الدينية المبكرة تشير بوضوح إلى ذلك الدور البارز الذي لعبه والد الشيخ جاد الحق في حياته، ففضلا عن توجيهه إلى الكتاب ظل حريصا على أن يواظب عليه في جد ومثابرة، وكان يدفعه إلى ذلك دفعا، وصل إلى حد الإيذاء حتى يظل مع كتاب الله إلى أن اكتمل حفظه ونبتت البذرة الصالحة في قلبه. إخوة الإيمان والإسلام، وفي سن 13 من عمره بدأت مرحلة جديدة في حياة شيخ جاد الحق، كان والده أيضا هو الموجه لها الحريص عليها، حيث ذهب به إلى المعهد الأزهري بطنطا وألحقه به في 9 أكتوبر عام 1930. لقد ظل الشيخ جاد الحق يذكر بالعرفان ذلك الدور المؤثر الذي قام به والده في حياته، حيث يقول عن هذه الفترة المبكرة بعد أن أصبح شيخا للأزهر: لقد سارت بي الأقدار عكس ما كنت أود في صبايا المبكر، فقد حاولت ألا أكون في الأزهر، وأردت أن أكون فلاحا أتزوج وأعيش في القرية، لكن إصرار والدي على أن أواصل تعليمي هو الذي دفعني إلى أن أكون على ما أنا عليه الآن. قطرة من ندى تروي غريم، أنا راض، أنا راض، أنا راض من الندى قليل. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن تخرج في جامعة الأزهر الشريف ملأ الدنيا علما وفقها حول علم الإمام الراحل وفقه في الحياة العملية. يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية: كان الراحل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق علما من أعلام الفقه في عصرنا المعاصر، وله نحو 6 مجلدات في فتاوى محررة مدللة صور فيها المسائل العصرية، طبع منها 5 مجلدات حتى الآن، والسادس نرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرج للناس لينتفع به العالمون. كان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يحقق مسألة جمع أطرافها وما كتب فيها من قبل من أبحاث من كتب، واستمع إلى الخبراء في توصيف الواقع، ثم بعد ذلك أنشأ يكتب فيها كتابة في غاية الدقة العلمية والفقهية. كان روح القاضي يسيطر عليه حتى في كتاباته الفقهية، لم يكن أبدا يتعجل في إصدار شيء يراه يحتاج إلى بحث وتأمل، وهذه صفة العلماء المجتهدين عبر العصور. كان مجددا لأنه لم يقتصر على المسائل الموروثة، بل كان يريد أن يعيش عصره، وكان يهتم كثيرا بالقضايا التي تهم المسلمين في الشرق والغرب. أتذكر أنه كان يريد أن يحرر مقدار الزكاة في عصرنا الحاضر، وجمع مادة ذلك كله، وحرر قيمة الدرهم والدينار، والدينار كان من الذهب والدرهم كان من الفضة، إلا أنه كان يتذكر وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية منذ 10 سنين، يتذكر أن هناك في المجمع قد صدر قرار حول هذه القضية، وعنده نص القرار، لكنه يريد أن يطلع على المداولات التي أدت إلى هذا القرار، فأمرني بأن أبحث عنها حتى أحصلها من أجل ألا يكتب شيئا، بالرغم أنه قد استقر عليه وقد كتب فيه وقد صدر فيه القرار، حتى يطلع بنفسه ويستذكر مرة أخرى ما قد سمعه من 20 سنة أو أكثر. مرة أخرى في تحديد القبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي إلى الشمال الشرقي أم إلى الجنوب الغربي، اختلفت فيها الأنظار، ولذلك عرض الأمر على اللجان العلمية واستعان بأساتذة الفلك وأساتذة المساحة والجيوديسيا، واستعان بخبراء مصلحة المساحة وبالأرصاد الجوية، وبأساتذة جامعة الأزهر في كلية الهندسة وفي جامعة القاهرة كلية الهندسة، حتى يتبين له الواقع، حتى تصدر الفتوى محررة. كان رضي الله تعالى عنه لا يتعجل ولكنه لا يؤخر. رحم الله الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فقد كان رجلا والرجال قليل، وقد كان عالما يحاكي السلف الصالح رحمه الله رحمة واسعة. لله قوم بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا، راموا العلا فسعوا في كل مكرمة حتى أتموا بفضل الله. كان شيخ جاد الحق فقيها مجددا، استقى علمه من النبع الأصيل الذي تستقى منه علوم الإسلام وهو القرآن الكريم، فكان يرى أن التمسك بالقرآن الكريم هو أفضل مقوم للإنسان، حيث يقول: تكثل القرآن وهو تنزيل من حكيم حميد في مبادئه ونظمه وعباداته بالتنظيم العام للمجتمع الإنساني، حيث نرى في هذا الكتاب وتصريف آياته خطاب الإنسان مستثيرا إنسانيته وكوامن نفسه وخبايا ضميره ودوافع قلبه، مذكرا بتكوينه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى يدرك الإنسان خلقه وتطوره وتركيبه وإبداع هذا التركيب، وحتى يدرك المجتمع أنهم أناس وأنهم جميعا لآدم وآدم من تراب، وأنهم سياسية في الحقوق والواجبات وما يترتب على ذلك من مسؤوليات. ثم نرى القرآن يخاطب الناس في مكة في صدر رسالة بما يفهمون، مناقشا ما يتصورون وما يعبدون، وصولا إلى إقناعهم بفساد عقيدتهم، وعملا على تغيير ما جبلوا عليه من قسوة وما اعتادوا عليه من فساد، حتى إذا انتقلت الرسالة إلى المدينة وإلى مجتمع قد انطوت قلوبهم على عقيدة التوحيد وافتهم آيات القرآن بالمبادئ والقواعد والأفكار، يعلنونها ويناقشون فيها موقفهم من أهل الكتاب، ويدعونهم إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فصل السيدات: ها هو القرآن يبدأ بخطاب الفرد خطاب عليم خبير بنفس الإنسان وما جبلت عليه، فيقول الله في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي سورة يونس: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه آيات واضحات في تكييف نفس الإنسان واستظهار مخبوئها، حتى يكون الفرد على بينة مما انطوت عليه جوانبه. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم قداما، لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم فأقاموا هنالك سجدا وقياما. إخوة الإيمان والإسلام، على مر الزمان نجد رجالا تظل ذكراهم باقية في الوجدان، وتظل أعمالهم ناصعة طيبة مهما بعد الزمان وطال المدى. من هؤلاء الأعلام يأتي فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ذلك العالم والفقيه والداعية الذي كانت له مواقفه في الحق التي لا يخشى معها في الله لومة لائم. إخوة الإيمان، يسرنا أن يكون معنا في ذكرى فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، يسرنا أن يكون معنا فضيلة الداعية الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار الذي نرحب به أولا. أهلا وسهلا. أستاذنا الدكتور، فضيلة الإمام الأكبر كان يمثل الداعية المسلم بكل ما في هذه الكلمة من معان. نريد من خلال شخصية الإمام الراحل أن نتعرف على مقومات وخصائص الداعية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أول صفة للداعية أن يكون عالما فقيها في دينه. ولعلنا نتذكر في هذا الموقف أن أول تكليف من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أرسله ربه هاديا وداعيا إلى الله بإذنه ومبشرا ونذيرا، أول تكليف كان قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وبالتالي إذا قلنا داعية فهو إلى ما يدعو؟ يدعو إلى دين الله عز وجل، وبالتالي لابد أن يدعو إلى شيء يعلمه، وأن يكون هو أكثر علما ممن يدعوهم. هذا أمر ضروري وطبيعي بالنسبة للداعية. الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى كان من العلماء المحققين ومن الفقهاء المدققين. وأتذكر في هذا الموقف كلمة لأحد أساتذتنا، كان يدرس لنا في الدراسات العليا كلية أصول الدين، وكان مشهورا في مجال تحقيقات المخطوطات وفي علمه بمصادر الفقه والحديث النبوي وعلوم الحديث وأصول الفقه وكتب الأدب، التراث العربي بوجه نعم. كان قد توفي ولد لابن أستاذنا هذا، وحرصت أن أكون معه يعني في فترة العزاء من أول الأمر إلى الانتهاء في بالليل. ووجدت الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، وكان معه المرحوم دكتور عبد المنعم النمر، وظل الاثنين من بداية العزاء إلى انتهاء العزاء في نفس ذلك اليوم. فالحقيقة تركت أثرا في نفسي. بعدها سألت أستاذنا الذي كان يدرس لنا في الدراسات العليا، وصاحب الموقف، قلت له ما صلتك بشيخ جاد الحق حتى حرص على أن يظل هكذا؟ نعم. قال لي أن الشيخ جاد الحق أعرفه منذ كنا طلبة، وكنا نصعد على سطح العمارة التي نسكن بها ونظل نقرأ طيلة اليوم إلى أن يذهب كل منا إلى حال سبيله فيقرأ في الكتب. قلت له يعني أن الشيخ جاد الحق لم يكن أمره معروفا للناس قبل أن يأتي إلى دار الإفتاء. قال لي على العكس، كانت تعرفه المحافل الفقهية، ففي جمعية الدراسات الإسلامية والتي كان يشرف عليها الشيخ أبو زهرة، نعم الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله، ومجموعة من العلماء مثل الشيخ فرج السنهوري والفقهاء هذا العصر. نعم. في هذه الجمعية كانت تقوم بعمل موسوعة في الفقه الإسلامي، وصدر منها بعض الأجزاء فعلا. كان الشيخ جاد الحق أحد العمد في حركة هذه الجمعية في كتابة موسوعة الفقه الإسلامي، وله بحوث قيمة في هذه الموسوعة. حتى قبل أن يتبوأ منصبه كمفتي هذا في السنينات. وقد يكون ما قبل ذلك. أنا أقول قبل أن يعرفه الناس كمفتي. إذن العلماء الفقهاء كانوا يعرفونه كفقيه. فهذا من ناحية علمه قبل أن يعرفه الناس. واتضح من هذه القصة البسيطة كيف كان مدى حرصه على الاطلاع وعلى سعة المعرفة وعلى الفقه أيضا، لأنه يكون يختار مع فضل الشيخ أبو زهرة. كان الشيخ أبو زهرة لا يبالي بأحد إلا أن يكون على مستوى المسؤولية التي ينتدب من أجلها. فلولا أنه رأى أن الشيخ جاد الحق من الفقهاء ما رضي أن يشارك في هذا الموسوعة، وهو الذي يقوم بها قلبا وقالبا. نعم. بعد توليه دار الإفتاء فتوى واضحة وفيها بيان دقة الفقيه، فهذا يدل على عمق الشيخ جاد الحق فيما يتصل بالمسائل الفقهية. لما كان شيخا للأزهر، المشاركة في المؤتمرات وكتاباته وفتاواه وبياناته وأحاديثه الإذاعية والتلفزيونية ومناقشته ومحاورته لمن يردون عليه ويزورونه، كل هذا أوضح مدى الجانب العلمي في شخصية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. من ناحية أخرى بالنسبة للداعية، لابد أن يكون خبيرا عالما بواقع الحياة الذي يعيشه، غير منفصل عن واقع الناس. لابد، وإلا يعني كيف يفتي أو كيف يوضح وهو منعزل عن الناس وهو بعيد عن هذه الأشياء. الشيخ جاد الحق إذا جلست إليه وجدت خبرته بأحوال الناس نتيجة السنوات التي قضاها في القضاء، خبيرا بأحوال المجتمع، خبيرا بمستحدثات العصر في جوانب كثيرة، وكان إذا يعني احتاج في بعض الفتاوى إلى معرفة بعض الدقائق فيها يتصل بأهل الخبرة، سواء كان أهل الخبرة من علماء الاقتصاد أو كانوا من علماء الطب أو ما إلى ذلك في جوانب كثيرة. وهذا واضح في فتاواه بالنسبة للقضايا المعاصرة. يعني حين نتكلم عن نقل الأعضاء أو عن زرع الأعضاء أو عن قضايا تتصل بالمرأة أو تتصل بالطب وما إلى ذلك، تجد كلام الخبير بالواقع الذي يحدث. هذه الخبرة هي مطلب أساسي وواجب ديني بالنسبة لأي داعي، لأن الحديث المشهور اللي دايما يردد وطبعا من الآثار المشهورة، أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وكلام أنت ابن مسعود: ما أنت محدث قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. هذه الأمور وأمثالها تقتضي الخبرة بالواقع الذي يواجهه الداعية، والداعية إما أن يغرس في الناس حب الخير فيدفعهم إليه، هذا أمر يعني وهذا واجبه أصلا من الأساس، واجبه يعني. وإما أن يدفع شرا أو يعالج عوجا، فإذا هو حينما يريد أن يدفع الشر أو يقوم العوج لابد أن يكون خبيرا بمظن هذا الشر ومصادره وأسبابه ونتائجه، ولابد أيضا أن يكون خبيرا بجانب الاعوجاج والانحراف في من يدعوهم، وإلا فيمكن أن هو يعطي كلام معادا ومكررا، أو كما نقول كلام في الهوى، لأنه لن يجد صدى في قبول الناس، لأن الناس إذا كانوا بعيدين عن الفكرة التي يعالجها الداعية كيف يستمعون إليه وكيف تأثرون به. فلابد إذن أن يكون الداعية يعيش ما يعيشه الناس، يعيش الواقع. ولعل المناصب العديدة التي تولاها فضيلة الشيخ سواء في القضاء كما بينتم فضيلتكم، أو بعد ذلك في الفتوى أو في وزارة الأوقاف أو بعد ذلك شيخا للأزهر، لعل كل هذه المناصب العديدة بما فيها من احتكاكات مع فئات مختلفة من الناس قد أكسبته من الخبرات ما ساهم على هذه الموسوعية الفكرية. هذا لا شك فيه، لكني أضيف إلى ذلك نقطة أحسها وأعلمها من نفسي ومن كثير، إن الطالب الأزهري في الأزمنة السابقة كان يعتبر مرجعا بالنسبة لأهل بلده وبالنسبة لمن يعيشون حوله، وبالتالي كان يوضع رغم أنفه في بطاقة الواقع، فيعايش الناس ويعلم أحوال الناس وتقلبات الحياة. الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عاش كأزهري في بلده، بطرة تبع مركز طلقة المنصورة، يعني في ريفي الأصل. انتقل بعد ذلك إلى المدينة، مدينة طنطا، يعني درس في المعهد الأحمدي بعض سنوات، ثم أتم دراسة المعهد الثانوي في القاهرة، ثم التحق بكلية الشريعة، التحق بعد ذلك بتخصص القضاء أو بالإجازة العالية للقضاء الشرعي في كلية الشريعة. في خلال هذه المراحل أيضا في مكتسبات وبخاصة الحرص، والشيخ جلال الحق كما قلت كان حريصا على القراءة منذ الفترة الأولى، كان حريصا على التحصيل، أن يحصل الجوانب العلمية. حينما كنا في الدراسة في المعاهد الدينية كان الإنسان يحرص لكي يفهم مسائل الفقه أن يفكر في الواقع الذي يحيط به، حتى يربط مسائل الفقه هذه بعناصر الواقع، حتى يكون متذكرا لها لكي لا ينسى. يعني كان الإنسان وهو يستعد للامتحانات يتصور المواقف التي تحدث في الواقع، ويتصور الواقع وحركة الناس، ثم الحكم الشرعي المناسب يربطه بها، فلا يكون حكما مجردا عن الواقع. فإدراك الواقع أمر ضروري بالنسبة للداعي. من ناحية أخرى، وهذه يعني واجبة ومن الصفات اللازمة التي ينبغي أن يحرص الدعاء على التحلي بها، وأعني بذلك صفة القدوة، أن يكون الداعية نموذجا لما يدعو الناس إليه. إذا جاء إلى فضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، رحمه الله تعالى، أن نستطيع أن نقول ما علمنا عليه من سوء، نعم، وما شهدنا إلا بما علمنا. فمنذ كان مفتيا كان أمره ظاهرا للناس، وبعد أن أصبح شيخا للأزهر تعلقت به العيون، نعم، وتعلقت به القلوب، وأصبح موطنا لمراقبة الصغير والكبير، نعم، حركاته في العالم الإسلامي كله، في العالم الإسلامي كله، نعم. ولم نسمع أن أحدا ذكر ما يعيب الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، نعم. أتذكر موقفا لبعض الذين اختلفوا مع الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، قال ان الشيخ كان في زيارة لبعض البلدان، ولما يعني جاء رئيس هذه الدولة التي كان يزورها الشيخ وارسل شيكا بمبلغ الشيخ الازهر، فشيخ الازهر حول هذا الشيك لحسابات الانفاق على المعاهد الدينية بالنسبة للإنشاءات وبالنسبة للترميمات وما إلى ذلك، نعم، فيها. فهذا يدل على تجرد الشيخ من التعلق بأمور الدنيا، لأنه لو أخذها ممكن يقول هذه هدية من، نعم، الهدايا. وله كثير من المواقف يعلمها الكثيرون، ولا كان لا يحب الإعلان عنها. أيها المؤمن القوي سلاما، أنت روح الفدا ورمز البطولة، لم تزدك الخطوب إلا عنادا وصمودا يزين صدر الرجول. نعم أستاذنا الدكتور إسماعيل الدفتر، لعل هذا يقودنا بمناسبة الكلام عن الخارج، لعل هذا يقودنا إلى رحلاته في سبيل الدعوة لنشر دين الله وللتعريف بهذا الدين الحق، ونعلم أنكم قد استحقتموه في بعض هذه الرحلات إلى الخارج. نرجو أن تحدثونا عن دعوة فضيلة الشيخ خارج مصر. هو الشيخ بالنسبة للدعوة خارج مصر كان يقوم بأداء المهمة الموكولة أو المنوطة بالأزهر الشريف، نعم، فبالنسبة لإرسال المبعوثين إلى الخارج وبالنسبة لاستقبال الوافدين لكي يتعلموا في رحاب الأزهر أو كي يتثقفوا بالنسبة للأئمة العالم الإسلامي، بالنسبة لهذا الشيخ كان حريصا على أداء هذا الدور، يرسل ويختار، وكان عنده والحمد لله موهبة في حسن اختيار الأشخاص الذين يقومون بالمهمة خارج البلاد. ويعني كنت في زيارة لروما، وفي واحد اختاروا الشيخ للدعوة هناك، وجدت الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين يثنون على هذا الشيخ خيرا، وهذا الشيخ يجيد اللغة الإنجليزية ويعتاد في المسجد انه يلقي الخطبة باللغة العربية، نعم، ثم يعطي مضمونها باللغة الإنجليزية لوصول الدعوة للناس، لوصول الدعوة للناس. هو يعني يعترف بان صاحب الفضل في اختياره هو الشيخ جاد الحق، برغم ان كان عمله في الاقاليم، نعم، لم يكن قريبا منه في العمل في داخل القاهرة، معنى هذا انه يتابع عن قرب وعن بعد بالنسبة للإمكانات الفكرية وإمكانات الأسلوب وإمكانات الوصول إلى قلوب الناس. نستطيع أن نقول إذن أنه كان ينقل الدعوة من المحلية عن طريق اختياره لمن هم قادرون على القيام بها إلى العالمية. إلى العالمية. أساس الدعوة. كأداء لوظيفة الأزهر. نعم. هو رحمه الله تعالى كان يعني ترسل إليه الدعوات لزيارات البلاد في الخارج، فطبعا قد لبى الكثير من هذه الدعوات وذهب. لم يكن لي شرف مصاحبته إلا في رحلة أندونيسيا، ويعني جزاه الله يعني الخير والمغفرة والرضوان، اتصل بي وقال تحضر ومعك الباسبور. لماذا؟ قال تعرف بعض. فلما حضر قال نذهب إلى أندونيسيا. في أثناء الفترة التي كان يعد فيها للذهاب إلى الرحلة، قلت له أن يعني ينبغي أن نجهز بعض المعلومات سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية بالنسبة للتيارات التي تسود أندونيسيا، حتى عندما نذهب نكون على بيان. فوجئت أنه هو قد عد العدة. نعم. وجهز أشياء. ولما جهزت أشياء وقلت له بالنسبة لها، فضحك وقال استفقيها، يعني تتعامل بها أنت مع الناس. نعم. وذهبنا إلى أندونيسيا. فيها الحقيقة يعني تأكد لي علم الشيخ زاد الحق والذكاء الشيخ جاد الحق وحضوره الفكري على البديهة بالنسبة لهذا، ثم دبلوماسيته وسياسته كرجل يعني من طراز، يعني أقول يعتبر مدرسة في مثل هذا الموقف. لما تنقلنا من مكان إلى مكان ومن موقف إلى موقف، كان حريصا على أن يدعو أهل أندونيسيا إلى إجادة اللغة العربية، باعتبار أن اللغة العربية هي الوعاء الأساسي للإسلام كتابا وسنة، ويدعوهم إلى العناية بحفظ القرآن الكريم. وعقدت اتفاقية ثقافية بناء على اتفاق سابق سنة 55 بين أندونيسيا ومصر فيها أيام بندون، فأرادوا إحياءه بعمل اتفاقية ثقافية مع الأزهر الشريف. فقال لهم عن الأزهر، الأزهر على أتم الاستعداد أن يؤدي رسالته إذا فتح له المجال. يبقى جانبكم أنتم، وأنتم نمتم من 55 إلى هذا العام، فأرجو ألا تكون الأعوام اللاحقة مثل الأعوام السابقة فيها، وبشيء من الدعابة والسماحة التي تجعل هذا الكلام ينزل القلوب دون أن يلقى مقاومة، ودون أن يكون هناك إحساس بشيء من الحرج أو ما إلى ذلك. في الأسئلة التي وجهت إليه كانت إجابته في منتهى البراعة حقيقة فيها شيء، وأنا قلت له بعض هذا عندما عدنا، بالنسبة كان يضحك الله يرحمه فيها. فمثل هذا هذه الرحلة، أولا علمت أنا يعني اللي وقر في نفسي مدى مكانة الأزهر في نفوس العالم. نعم. ومع هذه المكانة مدى أثر الأزهر في العالم، فأعداد الكبيرة من الخريجين الذين تخرجوا من الأزهر والذين كان لهم دور في أندونيسيا في التعليم في الإفتاء في كذا في كذا في كذا فيها، بل بعضهم طبعا كان له مراكز قيادية في الجيش وفي غيره بالنسبة لهذا. فيعني نموذج من أثر الأزهر. إخوة إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان لشيخ جاد الحق علي جاد الحق جهوده الواضحة في توضيح وإبراز رسالة الأزهر الشريف، بدأت منذ أن تولى هذا المنصب واستمرت حتى اللحظات الأخيرة من حياته. حول هذا الدور يقول الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة: حين تأتي ذكرى وفاة المغفور له الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فإننا نتذكر مع هذه الذكرى ذكرى العالم الذي كان يعتز برسالة الأزهر الشريف التي هي رسالة الإسلام العالمية، وقد نذر حياته كلها في داخل الأزهر وفي داخل جامعة الأزهر، نذر هذه الحياة للقيام بهذه الرسالة خير قيام في داخل مصر وخارج مصر، وقد كان بالفعل نموذجا مشرفا لمشيخة الأزهر الشريف، بحيث إذا سافر إلى أي بلد من البلاد في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي، فإنهم كانوا يرون فيه صورة الإمام الذي يترجم عن هذه الرسالة خير ترجمة. كذلك نذكر له أنه كان يعمل في سبيل تثبيت هذه الرسالة في كل مجال من مجالات الحياة، وتذكر وسائل الإعلام المقروءة، البيانات التي كان يصدرها فضيلة الإمام الأكبر في كل شأن من شؤون الحياة، بحيث يسمع صوت الأزهر، وبالتالي فإنه يسمع صوت الإسلام في كل القضايا المعاصرة. وهذا الموقف المشهود بالنسبة لأداء الرسالة وتبليغ الرسالة والدفاع عن هذه الرسالة، كان هذا المعلم بالنسبة للإمام الراحل هو في مقدمة ما نعي به عند وفاته وما ذكر به على كل لسان من الذين قاموا بتأبينه يوم وفاته عليه رحمة الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا عاش هذا الراحل الكريم حياته في عطاء متواصل وسعي دؤوب، داعيا إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، رائدا يسمع الدنيا كلها صوت الإسلام السمح النقي، وغدر دنيانا تاركا علما ينتفع به في ربوع الأرض، وتاركا أبناء صالحين من المسلمين يدعون له في كل وقت بالرحمة والمثوبة جزاء ما قدم للإسلام. عمدا إليه أن نأخذ الدين أولا، فإذا أخذنا الدين كانت الدنيا. هذا ما أدعو إليه والله الموفق. إخوة الإيمان والإسلام، عشتم هذه السهرة حول فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وختاما لكم تحيات هدى محمد وفاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية وأسرة البرنامج، أشرف حمدي، أحمد عبد الظاهر، وإبراهيم مجاهد. قدمنا لكم من أعلام الأزهر الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.